وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن وإياكم في تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة، وبين يدينا سورتي الإخلاص، وهذه السورة هاتان السورتان تقرأان في دبر كل صلاة، وتقرأان في صلاة ركعتي الفجر، وتقرأان في الوتر. حقيقة هاتان السورتان تسميان سورتي الإخلاص، وتحققان للقلب، تجددان في القلب الإخلاص، وتذكرانه بحقيقة دينه الذي أمره الله تعالى به، وحقيقة معبوده وهو الله تعالى الواحد الأحد. لذلك سورة الكافرون فيها التوحيد العملي، وسورة الإخلاص الإخلاص قل هو الله أحد فيها التوحيد الإرادي القصدي. فإذا جمع الإنسان بينهما لا شك أن ذلك من كمال إخلاصه. فسورة الكافرون فيها البراءة من الكافرين، ولا شك أن تمام الإخلاص بالبراءة من الشرك وأهله. لا يمكن أن يتحقق الدين والإخلاص وإثبات يعني الإقرار بالشهادة إلا بنفي الشرك، ولهذا لا إله إلا الله، فهو نفي للشرك وإثبات للتوحيد. فسورة الكافرون تمثل الجزء الأول من شهادة التوحيد لا إله إلا لا إله، وفي سورة الإخلاص إلا الله، فكلاهما يحققان معنى شهادة التوحيد. ولهذا يقرأها الإنسان في دبر كل صلاة، وفي أذكار نومه، وفي أذكار يومه صباحا ومساء ونومه، وافتتاح يومه واختتامه. فحري بنا أيها الأخوة والأخوات أن نجدد إخلاصنا لله، إخلاصا عمليا بكل أعمالنا نجعلها لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. ونحقق أيضا الإخلاص القصدي الإرادي في سورة كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، التي تثبت لنا كمال ربنا سبحانه وتعالى، وتفرده بالصمدية، وتفرده بالغنى، وتفرده بالكمال. قل هو الله أحد، لا ثاني له ولا امتداد له ولا نسب له، لأنها نزلت في قول المشركين انسب لنا ربك، فلا نسب له ولا ولد له، ولذلك قال الله تعالى فيها لم يلد ولم يولد. ولكن قوله الله الصمد تدل على معنيين عظيمين في تحقيق الإخلاص. المعنى الأول استحضار كمال الله وتفرده بالكمال من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، والثاني المعنى الثاني هو الصمد، يعني الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، فجميع الخلق محتاج إليه، وهو سبحانه وتعالى الكامل المتفرد الغني عن الخلق. ثم في آخر السورة نفي لما زعمه الزاعمون من إثبات الولد له، أو زعم نسبة الولد إليه، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله لم يلد ولم يولد في نسبة نسبة الولد أو الوالد له، ولم يكن له كفوا أحد، نفي الشبيه والند والمثيل له سبحانه وتعالى. هاتان السورتان أيها الإخوة سورتان عظيمتان في القرآن، ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون ورد أنها تعدل ربع القرآن. فحقيق بالإنسان وهو يقرأها أن يتأملها مستحضرا مقاصدها، محققا لما أراده الله منها من تحقيق الإخلاص. نسأل الله تعالى يحقق في قلوبنا الإخلاص له والتوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس